طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام كتاب الرضاع، قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم، هذا الحديث ذكره أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب الرضاع، ولا مناسبة ظاهرة بينه وبين الرضاع. الحديث يتكلم على ما يتعلق مبحث الحضانة، الحديث يتعلق بالحضانة فليس له علاقة بمبحث الرضاع، فلا مناسبة ظاهرة بين الحضانة وبين الرضاع، لا مناسبة بينهما. فإيراد هذا الحديث في باب الرضاع ما له مناسبة ظاهرة، إيراد الحديث في باب الرضاع ليس له مناسبة ظاهرة، والله أعلم الحامل له على إدخال هذا الحديث، وإلا هذا الحديث يتعلق بمبحث الحضانة، يتعلق بمبحث الحضانة. فيقول عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخروج كان عام عمرة القضاء في السنة السابعة، عام عمرة ماذا؟ القضاء، العام السابع في عمرة ماذا؟ القضاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، خرج من مكة عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة راجعا إلى المدينة، خرج من مكة راجعا إلى المدينة، وحمزة وابنة حمزة كانت في مكة، فكانت ماذا؟ في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السابعة، تسمى هذه العمرة بعمرة القضية، بعمرة ماذا؟ القضية، بمعنى أنهم في السنة السادسة ردوهم عن البيت، وحصل بينهم صلح على أنه يرجع من العام السابع من السنة الذي بعدها حتى يعتمر، فسميت هذه العمرة عمرة القضاء أو عمرة القضية، عمرة القضية أو عمرة ماذا؟ القضاء. وليست يعني ماذا القضاء من حيث هو يعني لا تقضى، لكنها يعني تسمى بعمرة القضية، بمعنى أنه مصطلحه أنه يرجع من العام الثاني، قاضوه على أن يرجع من العام الثاني، وكان هذا في السنة السابعة. فلما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة، خرج من مكة إلى المدينة بعد فراغه من العمرة، بعد فراغه من العمرة، فتبعته ابنة حمزة، ابنة ماذا؟ حمزة. ومر معنا حمزة أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من النسب، وأخوه من الرضاع، عمه من النسب، عمه من النسب وأخوه من الرضاع. وهذه ابنة حمزة مر معنا الخلاف في اسمها، قيل اسمها ماذا؟ عمارة، وهذا بعيد، وقيل اسمها ماذا؟ أمامة. فما الفرق بين هذه أمامة وأمامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في الصلاة؟ في أمامة كان يحملها في الصلاة، وهذه أمامة بنت حمزة، ها؟ تاك بنت زينب، بنت بنته، تاك بنت بنته، وهذه بنت حمزة، وهذه ماذا؟ بنت حمزة. قال فتبعتهم ابنة حمزة، تبعتهم يعني كحال الطفلة الذي تجري ماذا بعدهم، تنادي يا عم، تنادي تقول ماذا؟ يا عم. عند من الإعراب أصحاب الجرمية عند من الإعراب عندك الإعراب تعرف هذا يا عم يا حرف نداء مبني لا محل من الإعراب نعم عم منادى منادى منصوب وعلامة نصبه المقدرة فين فين في آخره ها كيف بعد الميم أو على الميم كسرت هذه يسبب ماذا ها تمام هذه حذفت الياء تخفيفا يعني حذفت الياء أصلها يا عمي يا عمي فلا تظهر ماذا الفتحة فيكون منصوب فتحة مقدرة منع من ظهورها المناسبة وعم مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه مضاف ماذا إليه يا عم قال تقول يا عم هل النبي صلى الله عليه وسلم عم لها هل النبي صلى الله عليه وسلم عم ماذا لي زينب أو بنت حمزة الذي هي ماذا يقال لها ماذا أمامة عمها باعتبار رضاع عمها من حيث الرضاع أما من حيث النسب فلا أو أنها قالت من باب الاحترام والإجلال تجد الآن الصغار يقول يا عم فلان هنا يا عم ينادون من باب الإجلال والاحترام فإما أن تكون قالت من هذا الباب وإما أن تكون قالت باعتبار ما حصل من الرضاع بينها وبين أبيها ما حصل من الرضاع للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبيه فهو عمها من الرضاع عمها من الرضاع أو قالته إجلالا واحتراما للنبي صلى الله عليه وسلم فتناديه يا عم يا عم قال فتناولها علي رضي الله تعالى عنه أخذها علي بن أبي طالب بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك عندما الإعراب دونك ابنة عمك عندما الإعراب عندك الإعراب كاملا هات دون اسم فعل أمر وإلا هو في الأصل ظرف لكن قام مقامه الأمر أيوة كيف ما سمعنا ايوه ايش الفاعل هذا دونك في المعنى ايش معناها ها خذيها خذي ايوه فيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره ها انت ينادي فاطمه رضي الله تعالى عنها مستتر ماذا وجوبا تقديره ماذا انت طيب ابنه ماذا مفعول به احسنت عم مضاف الكاف مضاف اليه نعم هذا اسم فعل امر مبني على الفتح والا فاصله ماذا ظرف قال فاحتمليها دونك ابنة عمك أي بمعنى خذيها يا فاطمة خذيها يا فاطمة قال فاحتمليها فاختصم فيها ثم بعد ذلك حصلت الخصومة من أحق بابنة حمزة اختصم فيها قال علي وزيد ابن حارثة علي بن أبي طالب وزيد ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وهو أخو علي بن أبي طالب فاختصم فيها هؤلاء الثلاثة كلهم يريد أن تكون ابنة حمزة أن تكون ماذا ابنة حمزة علة فاختصم فيها هؤلاء الثلاثة فقال علي أنا أحق بها لما اختصموا كل يريد أن يأخذ ابنة حمزة فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي لأن حمزة بن عبد المطلب هو عم علي بن أبي طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم وقال جعفر ابنة عمي ابنة ماذا عمي وهو حمزة اشترك معهم اشترك مع علي رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر ميزة أخرى له أنه أحق بها، وخالتها تحتي أي زوجه لي، خالتها وهي أسماء بنت عميس. خالة من؟ خالة ابنة حمزة، لأن ابنة حمزة أمها ماذا؟ سلمى بنت عميس، سلمى بنت عميس وأسماء بنت عميس أخوات، أخوات. فقال وخالتها أي بمعنى أخت أمها، تحتي أي بمعنى هي زوجتي، أسماء بنت عميس ماذا؟ زوجتي، ولها أخت وهي سلمى بنت عميس، وهذه سلمى هي أم بنت حمزة، هي أم ماذا؟ بنت حمزة. فذكر شيئين، ذكر أنه ماذا؟ أنها ابنة عمه، فوافق علي رضي الله تعالى عنهم، ويعني ماذا؟ زاد على علي فيما يتعلق بأن خالتها ماذا؟ تحته. فذكر مرجحين، لا ترجيح واحد، وإنما ذكر مرجح الأول والمرجح ماذا؟ الثاني للأحقية. قال وقال زيد ابنة أخي، ابنة أخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخا بين حمزة وزيد بن حارثة، مع أن كلاهما مهاجري، لكن أخا بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، أخا بينهم، فقال هذا أخي بمعنى بسبب المؤاخاة الذي أخا بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل اختصموا وكل أدلى بحجته التي تدل على أنه يستحق ابنة حمزة. قال فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام، الآن سيقضي بينهم، اختصموا واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسيقضي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. قال فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي أسماء بنت عميس، وقال الخالة بمنزلة الأم أي تقوم مقام الأم. وهذا الحديث استدل به ماذا؟ بعض العلماء منهم ماذا؟ الشوكاني، أنه إذا لم توجد ماذا؟ أم في باب الحضانة، فإن الخالة تقدم على الأب، لأن الشارع أنزل الخالة منزلة ماذا؟ الأم. قال وهذا هو ظهر الحديث، إذا لم تكن أم فالخالة مقدمة على الأب، فالخالة مقدمة ماذا؟ على الأب. قالوا لأن الشارع أنزلها منزلة ماذا؟ الأم، أنزلها منزلة ماذا؟ الأم، بسبب أن يعني ما دام أنها أخت ماذا؟ أمها، فهي أقرب إلى الشفقة، أقرب إلى الحنو على هذه البنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، وقال لعلي أنت، سبحان الله، يعني جعلها لمن؟ لجعفر بن أبي طالب، بسبب وجود الخالة تحت وهي زوجة له. وثم طيب قلوب يعني عليا، طيب قلب ماذا؟ علي رضي الله عنه، وهكذا زيد بن حارثة، ما قال هي لك يا جعفر، ثم بعد ذلك ترك الكلام مع علي ومع كذلك يعني ماذا؟ زيد بن حارثة، وإنما طيب قلوبهما، طيب ماذا؟ قلوبهما. فقال وقال لعلي أنت مني وأنا منك، أي بمعنى أن لك السابقية، وأنت صهر ونسب، وأنت الصهر ماذا؟ ونسب. فهذا تطيب لقلب علي رضي الله تعالى عنه. وقال لجعفر بن أبي طالب، أو الذي قتل ماذا؟ في غزوة ماذا؟ مؤتة، ذو جناحين، والذي أشبه كما سيذكر ماذا؟ المصنف، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت ماذا؟ خلقي وخلقي، أي أشبهت يعني ماذا؟ ظاهري وباطني، أشبه ظاهري وباطني، ظاهري من حيث ماذا؟ خلقي، وباطني من حيث خلقي. في يقولون كان أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، كان جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أشبه خلقا وخلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، شابهه في ظاهره وفي باطنه، وهذا تطيب لقلبه. وقال لزيد أنت أخونا، أنت ماذا؟ أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، لأنه عتيق للنبي صلى الله عليه وسلم، كان زيد بن حارثة مولى لخديجة رضي الله تعالى عنها، كان مولى ابتداء، كان ماذا؟ كان هذا المولى هو زيد ماذا؟ بن حارثة، كان لحكيم بن حزام الذي يقرب ماذا؟ خديجة رضي الله تعالى عنها، فأعطى خديجة يعني زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه، وهو أبو أسامة بن زيد. وهو أبو أسامة ماذا؟ ابن الزين. قال أنت أخونا ومولانا، معنى أخوة الإسلام، أخونا أخوة ماذا؟ الإسلام. ومولانا باعتبار أنت ماذا؟ عتيقنا، أنت ماذا؟ عتيقنا. فهذا هو الحديث في باب الحضانة، هذا الحديث في باب ماذا؟ الحضانة. والآن نتكلم على ما يتعلق بمبحث الحضانة، ما يتعلق بمبحث ماذا؟ الحضانة. من المعلوم إذا كان بين الأب والأم ماذا؟ أولاد، فهو بينهم ما في إشكال، فهو الأولاد بينهم في سن الحضانة أو في سن التمييز أو جاوزوا سن ماذا؟ التمييز، هذه الثلاث المراحل، وكانوا بين أبوين، هذا لا إشكال فيه. يعني السن الأول هو سن الحضانة إلى سن السابعة، إلى سن السابعة هذا سن الحضانة، وما بعده ذاك سن التمييز الذي يخير فيه ماذا؟ الصبي بين الأب والأم كما سيأتي معنا. والحالة الثالثة إذا استقل، أي أصبح بالغا، استقل حيث ما يريد أن يعيش يعيش عند أبيه عند أمه عند غيرهما، استقل. هذه ثلاثة أحوال لهذا الإنسان، ثلاثة أحوال لهذا ماذا؟ الإنسان. حال الحضانة من يعني من مولده إلى سن السابعة، وفي سن السابعة وما بعدها قبل البلوغ إلى قبل البلوغ هذا سن التمييز، يخير بين الأبوين، وبعدها بعد ذلك إذا بلغ استقل بنفسه، أينما يريد أن يذهب يذهب، أينما يريد أن يذهب يذهب. الإشكال ليس في هذا، الإشكال إذا حصلت الفرقة بين الأب والأم وبينهما ولد في سن الحضانة، وسن الحضانة كما قلنا من سن الولادة إلى قبل السابعة، ما لم يكمل السابعة، ما لم يكمل السابعة هذا هو سن ماذا؟ الحضانة. هو سن ماذا؟ الحضانة. من أحق بالولد إذا حصلت الخصومة بين الأب والأم؟ من أحق بالحضانة إذا حصلت الخصومة بين الأب والأم؟ هل هي الأم أو الأب؟ نقول هذه قد نطق فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أنت أحق به ما لم تتزوجي، بمعنى إذا طلق الإنسان امرأته وعندها أولاد ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناث لم يبلغوا سن ماذا؟ التمييز في الحضانة للمرأة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل يعني الدخول في هذا، ما مقصود الحضانة؟ مقصود الحضانة للمحضون هو العناية به والتربية له والنظر في مصالحه. والحضانة هذه ما هي فقط الأطفال الصغار، بل تشمل حتى المجنون والمعتوه ولو كان كبيرا، لأنه يعني قاصر، يعني لا يستطيع أن يستقل بمصالح نفسه، لا يستطيع أن يستقل بمصالح نفسه. لهذا قال المحضون يعني ثلاثة أقسام، إما أن يكون معتوها، وإما أن يكون مجنونا، وإما أن يكون ماذا؟ صغيرا. فما يتعلق بالصغير هذا مراعاة لبدنه، وإذا كان مجنونا أو معتوه هذا مراعاة لعقله. فعلى كل هؤلاء في سن الحضانة، هؤلاء في سن الحضانة. فإذا حصل أنه تشاح الأولياء، من أولى بالحضانة؟ فحصلت الآن خصومة، فأن تحصل بين الأب والأم، نقول هذه نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحضانة ماذا لي؟ الأم. أن الحضانة ماذا لي؟ الأم. وقلنا أن مقصود الحضانة التربية، وكذلك يعني العناية والنظر في المصالح. فإذا كانت الأم ليست أهلا، مع أن الأحق ليست أهلا، فلا تبقى لها الحضانة، لأن المقصود القيام على هؤلاء القصر، إما عقولا وإما إجساما، إما عقولا وإما إجساما. ففي هذه الحالة إذا لم تكن المرأة أهلا، يعني سفيهة أو ليست مبالية أو ما عندها يعني سيئة تربية إلى غير ذلك، فالمقصود تربية وعناية والنظر في المصالح. ليست أهلا انتقلت الأب، أو كانت عند الأب ليس أهلا انتقلت الأم، وهكذا. مبحث الحضانة هذا لابد يراعى فيه هذا المعنى، لابد أن يراعى فيه هذا ماذا؟ المعنى. الإشكال ليس في هذا، يعني فيما يتعلق أنه إذا كان أب صالح وأم صالحة لتربية هؤلاء القصر، الأب صالح للتربية والأم صالحة، نقول حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه للأم ما لم تتزوج، ما لم ماذا؟ تتزوج. فإذا حصل بأنها تزوجت أو ماتت، يأتي بعد ذلك الإشكال بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، إذا تزوجت. طيب قبل أيضا يعني نذهب مذهب آخر وما يتعلق، إذا تزوجت فتزوجت بقريب من أقاربها، وكان يقول لا مانع أن يبقى معك ماذا؟ الطفل من أجل التربية والعناية والنظر في مصالحه. يعني هذا الزوج ما رفض الولد، هذا الزوج لم يرفض الولد ولم يمنعها من القيام عليه، هل هي أيضا أحق به وقد تزوجت؟ هذا قول لبعض العلماء أنها أحق به وإن تزوجت، سواء تزوجت بقريب من الأقارب أو كان بعيدا، إذا لم يمنعها من القيام على تربية هذا الولد. ما الدليل على هذا؟ هذا الحديث الذي نحن فيه. أي حديث؟ هذه المرأة يعني وهي يعني زوجة جعفر بن أبي طالب، زوجة جعفر بن أبي طالب هي خالتها الذي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ماذا؟ الأم. إذن هذه أم، هذه قامت مقام الأم، أو أنها أم نجعلها مع وجود الزوج، مع وجود ماذا الزوج، فلم تنزع، فلم ينزع منها ماذا؟ تنزع منها ابنة ماذا؟ حمزة. ولذا قال العلماء أن المرأة إذا تزوجت بشخص من الأقارب أو من الأباعد، لكن هذا الزوج لم يمنعها من أخذ الولد أو البنت والقيام على تربيته والعناية به والنظر في مصالحه، أيضا أنها أحق بهذا الولد أو هذا البنت وإن تزوجت. هذا أخذوا من هذا الحديث، أخذوا من هذا ماذا الحديث. يأتي بعد ذلك كما قلنا الإشكال إذا تزوجت هذه المرأة والزوج ما يريد الولد هذا أو ما يريد هذه البنت، بمعنى أنه سيحصل ماذا؟ خلل في التربية والعناية والقيام بمصالح هذا الولد بسبب انشغال هذه المرأة بالزوج الجديد، فعلى هذا ينزع منها ماذا؟ المحظون، ينزع منها ماذا؟ المحظون. لكن من يأخذه؟ يأتي الإشكال، من يأخذ هذا المحظون؟ جمهور العلماء أن الذي يأخذ هذا المحظون أمها وما على من أمهاتها، أمها وما على من أمهاتها. فإذا فني أمهات هذه المرأة يرجع الأمر إلى الأب، بعدها ننظر بعد ذلك إلى الأب ثم أمهات الأب ثم بعد ذلك إلى أين؟ قالوا ما في أمهات الأم ولا أمهات ماذا؟ الأب. نرجع بعد ذلك إلى الخالة، نرجع بعد ذلك إلى الأخت من الأم، يعني كل ما كان فيه اتصال ماذا بالأم. ما في بعد ذلك نرجع إلى ما يتعلق بالعمة والأخت. هذا ترتيب، من قلنا ترتيب جمهور العلماء أن الحضانة تكون على هذا الترتيب، جمهور العلماء أن الحضانة تكون على هذا الترتيب. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الأمر يرجع إلى الأقرب مطلقا، إلى الأقرب، إلى هذا الرضيع مطلقا، سواء كان من طريق الأم، من طريق الأب، أو من طريق الأب والأم. كيف هذه المسألة؟ يعني صورة هذه المسألة يقول إذا اجتمع ذكر وأنثى في يعني درجة واحدة وفي منزلة ماذا؟ واحدة، فالأنثى دائما مقدم. الآن عندنا أب وأم، المقدم هي الأم، عندنا جد وجدة، المقدم هي الجدة، هكذا أنثى وذكر في طبقة واحدة تقدم الأنثى. لهذا الحديث الأم أحق، الأم ماذا؟ أحق في حال وجود ذكر وأنثى في نفس الطبقة. وهكذا خال وخالة تأخذه الخالة، عم وعمة تأخذه العمة، أخت وأخ تأخذه الأخت، وهكذا تجعلها قاعدة مضطردة إذا اجتمع ذكر وأنثى في نفس ماذا؟ الطبقة. فإذا لم يجتمع ذكر وأنثى في نفس ماذا؟ الطبقة، بعد ذلك ننظر إلى ما يتعلق بالأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. فالآن عندنا على مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى هذه الأم تزوجت، بقيت عندنا أم الأم أي أمها مع وجود الأب، فيقول شيخ الإسلام الأب مقدم على أم الأم، الأب مقدم على أم الأم لأنه أقرب، لأنه أقرب إلى هذه البنت من أم الأم. وهكذا لو كان عندنا كذلك يعني ماذا في هذه المسألة، كذلك يعني هذا قلنا ماذا فيما يتعلم ماذا بالأقرب. لو كان عندنا أيضا يعني فيما يتعلق بالإناث، يعني يجتمع ماذا إناث من ها هنا ومن ها هنا، من جهة الأم ومن جهة الأب، عندنا الخالة وعندنا العمة، يقول العمة أقرب، وعندنا أخت لأم وأخت الأب، يقول الأخت الأب ماذا أقرب. وهكذا لو كان عندنا ماذا كذلك اجتمع ماذا اجتمع ذكران أو اجتمع ماذا أنثيان في نفس الطبقة، يعني أخ شقيق وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة هي المقدمة لأنها في طبقة الإناث، كذلك يعني ماذا عم وعمة، العمة هي ماذا المقدمة، العمة والخالة تقدم العمة، كذلك يعني ماذا الأخت لأم مع الأخت لأب تقدم الأخت ماذا لأب. فيجعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قاعدة مضطردة أن الأقرب مقدم إلا في حال اجتماع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فالأنثى مقدمة، وإلا في كل بعد ذلك الأقسام الأقرب هو المقدم، الأقرب هو ماذا المقدم. فعندنا يعني عندنا الأم وعندنا أم الأم، الأم أقرب عندنا ماذا؟ أم، وأم الأم ماذا؟ هذا شك أن الأم هي ماذا؟ أقرب من أم الأم. وهكذا الشقيقة وأخت الأب، الشقيقة أقرب، الشقيقة ماذا؟ أقرب. وهكذا جعل هذا أصلا مطردا، وهذا من أحسن ما قيل في هذه المسألة، من أحسن ما قيل، وهو ماذا؟ تقسيم مطرد لا يأتي عليه شيء من التناقض، تقسيم مطرد لا يأتي عليه شيء من التناقض. طرد الشيخ الإسلام أن الأقرب هو المقدم، إلا أن يجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة فالأنثى مقدمة، باقي الأقارب هم مقدمون. لماذا قدم الأقارب؟ وهذا مبحث على أي شيء، مبني على أي شيء؟ مبني على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي أنت أحق به ما لم تنكحي، هل لأنها أنثى أو لأنها أم؟ الجمهور قالوا لأنها أم، ولهذا يقول أمها ومعلى وباقي أقارب الأم، وباقي أقارب الأم. ومنهم من قال يعني قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أنثى، والإناث أعلم يعني بتربية ماذا؟ الأولاد، أعلم بتربية ماذا؟ الأولاد. فالخلاف بين الجمهور وبين من خالف الجمهور فيما يتعلق أنت أحق به لأنك أم أو لأنك أنثى. فإذا قلنا لأنك أم هذا مذهب الجمهور، وإذا قلنا لأنك ماذا؟ أنثى، فمذهب الأقارب مذهب شيخ الإسلام هو الصحيح في هذه المسألة. وعلى كل أقارب ماذا؟ أقارب البنت أو الولد من جهة الآباء أشفق وأرحم، أشفق وأرحم، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو أصل مضطرد، أصل ماذا؟ مضطرد، ولا يضطرب ماذا في شيء من الأشياء. هذه مسألة كما قلنا خلاف بين الجمهور وبين من يخالف الجمهور في هذه المسألة. وقلنا أن في قول ثالث أن الخالة مقدمة على كل أحد بعد الأم، هذا مذهب للشوكاني وجماعة، مذهب للشوكاني وجماعة في هذه المسألة. فهذا ملخص فيما يتعلق بأحكام الحضانة، فيما يتعلق بأحكام ماذا؟ الحضانة. وقلنا أن سن الحضانة من سن الولادة إلى قبل ماذا؟ بلوغ سن السابعة، لأنه إذا بلغ سن في سن السابعة جاء حديث أبي هريرة بأنه يخير بين أبيه وأمه، ثم بعد ذلك إذا جاوز ذلك إلى البلوغ استقل، وخاصة فيما يتعلق بالرجال، ما يتعلق ماذا بالرجال. أما الأنثى لا شك أنها تبقى عند أبيها أو تبقى عند أمها إلى أن يأتي لها ماذا؟ الزوج، إلى أن يأتي لها ماذا؟ الزوج. فهذا ملخص مبحث الحضانة، ملخص مبحث ماذا؟ الحضانة، الذي تجد فيه ماذا؟ خلافا. وبعض العلماء من العصريين يقول مبحث الحضانة ما فيه نص واضح، ما فيه نصوص، يعني جاء فيما يتعلق بالأم، ما زاد على الأم قال ما عندنا دليل، فترجع القضايا إلى الحكام، ترجع إلى القضاة ينظر ما هو الأصلح من هؤلاء ماذا؟ من هؤلاء الأقارب، ينظر من هو الأصلح من هؤلاء الأقارب، قال ما عندنا دليل على هذه المسألة. جاء فيما يتعلق بالزوجة، جاء ما يتعلق ماذا بالأم، أما ما زاد على الأم فقالوا هذا يرجع فيه إلى القضاة، فالقاضي ينظر من هو الأصلح، من هو ماذا الأصلح في هذا المقام. على كل كما قلنا يعني ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو أضبط ما يكون من الضوابط، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد، قال ومن الأصول التي تضطرد ولا تضطرب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بارك الله فيك. عند السؤال الأخوان الأشكال هنا سؤال. نعم سؤال الله. قال هذه أسئلة من الشبكة. قال السؤال أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن الشيخ مقبلا قال في الإخوان المسلمين بأنهم شيعة في مسألة الإمامة؟ من ذي قال؟ هل صحيح أن الشيخ مقبلا قال في الإخوان المسلمين بأنهم شيعة في الإمامة؟ هل صحيح هذا عن الشيخ مقبل؟ الله أعلم، ما أدري. لو يسند الأخ هذا القول إلى شريط أو إلى مطوية أو إلى كتاب، الله أعلم. قال امرأة أحسن الله إليكم، امرأة متزوجة وطئت بالزنا، وفي أثناء استبرائها وطئها زوجها، ماذا يترتب عليه؟ هم يقولون إذا حصل أن هذه المرأة وهي قد تزوجت وطئت مع وجود الزوج معها، مع وجود زوجها، وكان هذا الوطئ يعني من قبيل يعني الشبهة، من قبيل ماذا؟ الشبهة. فبعضهم يقول أن الزوج هذا لا يقربها حتى تستبرأ بحيضه، ومن قائل أنه ما دام لم يظهر الحمل أن الزوج يعني لا يستبرأها حتى إذا حصل شيء من الحمل يعني يغلب على ظنه أن هذا منه، ولا تحصل له الأوهام والشكوك بعد ذلك. وهذه فتوى العلامة العثيمين عليه رحمة الله، خاصة في نكاح الشبهة، خاصة في نكاح الشبهة لا في نكاح الزنا. أما إذا كان الزانية هذه كيف تبقى عند الزوج؟ كيف يرضى أن تبقى عند هذا؟ زنت عمدا يعني تعمدت واختارت، لكن نكاح الشبهة يتكلمون. فالأخ يقول إيش؟ زنت يعني عمدا. قال امرأة متزوجة وطئت بالزنا، وفي أثناء استبرائها وطئها زوجها، ماذا يترتب عليها؟ لم يذكر العمد أو غير العمد والشبهة وغير شيء. صلح لها. إذا كان زنت ويعلم أنها زنت كيف بقيها عنده؟ إيش يريد منها؟ بقاؤها مع أن ما في توبة ولا في كذلك يعني، فهذه دياثة صلى الله السلامة إيش يبقى منها. لكن هم يذكرون ما يتعلق إذا نكحت يعني إذا حصل لها وطء شبهة وهي نائمة أو مكرهة، هذا الذي يذكره المبحث. أما وهي تختار الزنا كيف تبقى مع هذا الزوج؟ كيف يرضى أن تكون امرأة زانية وهو زوج لها؟ قال أنا أحسن الله إليكم، هل الحديث صحيح الربا 73 بابا أيسرها أن ينكح أمه وإن أربى الربا عرض الرجل للمسلم، ما صحة هذا الحديث؟ الله أعلم، أنه أقرب إلى الضعف، أقرب إلى الضعف هذا الحديث ما أذكر. نعم. وهنا سؤال أيضا، أين الأحق بين أم الأم أو أم الأب؟ أم الأم يعني الأحق، هل أم الأم أو أم الأب؟ على مذهب شيخ الإسلام أم الأب لأنها أقرب، أم الأب هي أقرب. نعم. وعلى شيخنا حفظكم الله، ما هو حال الدكتور رضا بوشامة؟ رضا بوشامة ما ندري، أول مرة نسمع. جزاكم الله خيرا. الله أعلم، عندكم يمكن في بلدهم هذا الأخ، الله أعلم به، ما أدري به. أيوة. قال أنا حسن الله إليكم شيخنا، السلام عليكم، نستأذن للذهاب إلى البحر ليتعارف الطلاب بينهم الجدد والقدامى وتعزيز الأخوة بيننا، ونريد أن تشارك معنا، جزاكم الله خيرا. ما ننصحك بالبحر هذا الأيام، البحر هائج مع الرياح، فغرق بعدين حنبونا، الله يقول ضيع أولاد الناس، ضيع الطلاب، أغرقهم في البحر ورجع. هذا الأيام ما في حد يطلع البحر، البحر هائج مع الرياح، ممنوع البحر هذا الأيام، تدخل البحر ربما ما تخرج، البحر هائج، السمك قد خرج من البحر، قد في أطراف البحر من كثرة الأمواج، يعني من كثرة ماذا الأمواج، ما يصلح الذهاب هذا الأيام. بارك الله فيك، أبلك المسبح اللي هنا. قال أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز للطفل أن يرضع الكبير، أن يرضع الكبيرة؟ كيف؟ أن يرضع أخته الكبيرة. أيش لا إله إلا الله، جزاكم الله خيرا. كيف يرضع؟ هكذا، هل يجوز للطفل أن يرضع، أن يرضع أخته الكبيرة هكذا؟ الله أعلم. ليش يرضعها؟ سؤال هكذا وجه، أو يفصح عن ما فيه. الله أعلم إيش يقصد هذا الرضاع هذا. أو يفصح. أيوة نعم، يفصح الشريط. إيش الإشكال هذه؟ إذا كان هذه نعم ما في إشكال، تكون ماذا أم ولا من الرضاع، تكون أمه ماذا من الرضاعة. إذا كان طفل صغير ما زال في سن الرضاعة فيريد أن يرضع من أخته، إيش الإشكال؟ الله. طيب هنا قال ليجوز قلب نية القصر إلى الإتمام خلف المقيم في أثناء الصلاة، كيف يفعل؟ هل يجوز قلب نية القصر إلى الإتمام خلف المقيم في أثناء الصلاة؟ دخل بنية القصر خلف مسافر. أيوة. دخل بنية القصر خلف مسافر. أيوة. فحولها إلى الإتمام. أيوة. خلف المقيم. لا ما يصلح هذه، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هنا حصل الله عليكم لماذا لا يكون الأم وأقاربها هن الأولى بالحضانة لكون الشرع في الحضانة قدم الخالة بينما في مسائل المواريث يقدم الشارع جانب الأم والأعمام؟ كيف يعني ما فهم؟ هو يقول لماذا ما يكون الأم وأقاربها هن الأولى بالحضانة يعني الأم الأمهات يعني كل ما كان من طريق الأم أيه. كل ما كان من طريق الأم أيوة. لماذا ما يكون هذا قال في الحضانة؟ ولأن قول قد ذكرنا أن هذا قول بعض العلماء جمهور العلماء على هذا أن الإناث من جهة الأم مقدمات على الإناث من جهة الأب من جهة مثلا هنا في مسائل المواريث قال قدم الشارع جانب الأب والأعمام الميراث أيوة جانب وكما قلنا لك يعني ما يتعلق يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لجعفر بن أبي طالب باعتبار أن تحت ماذا خالتها، لكن هل في مزاحم؟ هل في مزاحم لها؟ فين المزاحم لها حتى نقول مع وجود من يقابله وهي العمة صفية بنت أبي طالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقرب لها؟ صفية بنت أبي طالب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقرب لبنت حمزة؟ عمتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل قدم الخالة على العمة؟ قال بعض العلماء أنه لربما ما جاءت يعني تسأل الحضانة، فما في أحد من النساء إلا هذه، ما في أحد من النساء يتقدم إلا هذه، فما في دلالة واضحة على أن الأم تنزل في باب الحضانة أو الخالة في باب الحضانة تنزل منزلة ماذا الأم أو الصريح حقيقة، لأن هذا لم يحصل فيه التزاحم أصلا. نحن نتكلم عند التزاحم من أحق، وقلنا أن القرابة أولى، أن القرابة أولى، ولهذا يقولون في الحضانة هل هي يعني حق للحاضن أو حق عليه، هل هي حق للحاضن أو حق عليه، وما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا أنها حق للحاضن فتنازل لغيره يجوز، وإذا قلنا حق عليه ما يجوز أن يتنازل، هذا هو الفارق بين الأمرين. فهذه لم يحصل عليها التزاحم إلا في الرجال، لم يحصل عليها التزاحم إلا فيما يتعلق بالرجال، والإناث قلنا أولى بحضانة ماذا المحضون، لأنهن ماذا أشفق وأرحم وأعلم بالصغير من الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الخالة، ما في إشكال. على حسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن صغار الصحابة شاركوا في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ لأننا نسمع بعض الدعاة يقولون ذلك. صحيح. من يقصد؟ لعل يقصد محمد بن أبي بكر. يقصد محمد بن أبي بكر ما شارك في هذا الأمر، قيل أنه أراد أن يدخل بعد ذلك ترك، أما أنه شارك يعني صراحة في اتهام الصحابة أنهم شاركوا في قتل عثمان، هذه مقالة من؟ عجوري. هذا هو، ما صحيح هذا، ما شارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله تعالى عنهم. هذا طلب قالوا حبذا يكون شرح الرحبية على طريقة التشجير لأن الفرائض صعبة. إيش هذه؟ يا حبذا لو يكون الرحبية على طريقة التشجير. ماذا بتأتي التقاسيم؟ ما زلنا ما دخلنا، احنا ما زلنا في الأحكام الفقهية، أما التقاسيم تجينا القسم الثاني إن شاء الله. مربعات المربعات يقصد باتجي إن شاء الله فيما بعد. قال لماذا السؤال أحسن الله إليكم، لماذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلب جعفر مع أنه قد حصل ما يريده، حصل له ما يريده؟ أيش اللي حصل؟ لماذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلب جعفر مع أنه حصل ما يريده من الحضانة يعني؟ هو أعطاه الخالة الآن، أعطى بنت حمزة للخالة، ما أعطاها لجعفر بن أبي طالب ولأنها تحته، فطيب الثلاثة، لا أنت ولا أنت ولا أنت، الخالة منزلة الأم، فحصل التطيب. نعم. وهنا يقول أحسن الله إليكم، هل يجزئ الغسل عن وضوء؟ أي إذا اغتسل التنظيف هل يجزئ عن الوضوء أو يتوضأ؟ لا، إذا كان يعني يقصد به التنظيف لا، إذا قصد بالغسل النظافة لم ينوي به رفع الحدث ما يجزئ. قال هل الأفضل والأولى أن يحلق الرجل شاربه أو أن يقصه؟ القص والمبالغة في القص، أما الحلق ما عليه دليل، كل الأحاديث تدل على حب الشوارب قصروا الشوارب، أنهقوا الشوارب، لكن أحلقوا الشوارب ما جاء اللفظ هذا فيما نذكر، ما جاء لفظ الحلق ما جاء. قال هل الأرض مسطحة كما قال تعالى وإلى الأرض كيف سطحت؟ هل معنى الآية أن الأرض مسطحة أو أن الأرض كروية؟ وإيش ما نستفيد؟ مسطحة ولا كروية؟ إحنا فوق الأرض، إيش نستفيد من هذا المبحث؟ أنها كرة أو أنها مسطحة؟ لأن لو قلت لك كرة يعني يقول لك كيف يعني ما يسقط الذي يكون في آخرها؟ عجائب وغرائب، ما لها أي معنى. سواء قلنا أنها كرة كالكرة أو قلنا أنها ماذا؟ مسطحة. وهذا كان سؤال لبعض الأولاد الإندونيسيين في أيام الدورة هناك، قام واحد يسأل من الأولاد الصغار هناك. الله المستعان. فما يستفاد من هذا؟ ما يستفاد؟ وإلا في الأصل أنها يعني كالكرة. نعم. قال هل يجوز السجود على العمامة؟ السجود على العمامة يعني لغير ما حاجة مكروه، لغير ما حاجة بمعنى أن في شيء يؤذيه على الأرض فهذا مكروه، هذا مكروه كما جاء في حديث أنس. نعم. قال أحسن الله إليكم، ما حكم بيع الجد الكبير ماله لأجل ألا يرث الأولاد فإنهم لا يقومون ببره، علما بأن الجد قد مرض مرض الكبير أو مرضا كبيرا؟ وهل يجوز الإنسان أن يشتري ذلك المال من هذا الجد، يعني شيء يضيع ورثته بحجة أنهم عاقين؟ باع ماله. أيوه. طيب باع سيستلم فلوس يرثون ولا إيش يعني؟ هو يريد يعني يفرق ماله بالبيع أو كذا من أجل ما يرثه لأنهم إذا عقوب. كان بيع سيستلم فلوس مقابل هذا البيع ويبقى لهم المال، نقول لعله يريد يتصدق به أو يهبه أو التوزيع يوقفه وكذا. طيب. على كل مرة معنى أن التصرف في الأموال في مرض الموت يعتبر من قبيل الوصايا، ولا يصح للإنسان إلا ما يتعلق بالثلث فما دون، وأيضا يكون لغير وارث. أما إذا كان في حال الصحة وزع كل ماله يجوز له. أشياء إشكال. قال السؤال الثاني، قال هل لقطة الكافر لا بد أن تعرف سنة أو لا بد أن ترد إلى مكانها؟ الكافر على قسمين، إن كان كافر من أهل الذمة والعهد والاستئمان فهذه لابد تعرف، وإن كان حربيا خذها، إن كان حربيا خذها مباشرة ما تعرف. وعلى أحسن الله إليكم، إذا أرضعت مثل ماذا؟ ها؟ لأنه لو كان حربي كما في حديث الركاز، خذه ولا تعرفه، خذه ولا تعرفه. نعم. وعلى ما حكم حلق شعر الصدر؟ ليش حلقه شعر الصدر؟ ليش تحلقها يا أخي؟ إيش يريد يحلقه؟ يتكاثر معه ويتعبه أيام الحر، يجد آلاما منه، فما أدري إيش المقصود. إذا كان يؤذيه حلقه ما في مشكلة، وإذا كان قد يكون يعني قليل الشعر يريد أن يكون شعر كثير شعر الصدر في حلقه كما يفعل بعض الأولاد، بعدها يكثر فيه ويتعب، يكثر فيه ماذا؟ ويتعب. وإذا كان لمجرد التزين والتجمل، هذه والله أعلم من خصائص النساء، المبالغة في التجمل ليست من خصائص الرجال، أما إذا كان للحاجة ما في مشكلة. الله. قال أحسن الله إليكم، إذا أرضعت الأخت الكبيرة الأخت الصغيرة يعني أختها الصغيرة، هل يكون زوج الأخت أب من الرضاعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم والموت؟ الحم والموت؟ وش الحم والموت؟ إيش جاب هذا في هذا؟ الآن هذه أخت كبيرة لها زوج، أرضعت أختها الصغيرة، أصبحت بنتها من الرضاع، وهذه أمها، والزوج أبوها من الرضاع، وين الحم الآن هذا؟ هو يقول هكذا. هذه حقنا محلي ولا خارجي؟ محلي. هذه كل السؤال محلي، أخذينا مع الدرس مصطلح ما ينتهي المحلي هذا، خلينا مع المصطلح هذا قبل الوقت. الله المستعان، جزاك الله خير. طيب، اليوم عندنا كتاب من كتب ماذا؟ الجرح والتعديل، كتاب من كتب الجرح والتعديل، ومن أحسن كتب الجرح والتعديل، وهو بما يسمى بكتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، للإمام ماذا؟ الذهبي. وهذا الكتاب له منهج خاص، هذا الكتاب له منهج ماذا؟ خاص.